السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الإخلاص مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي، وهي أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى: قل هو الله أحد، أي الواحد الوتر الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك. وأصل أحد وحد، قلبت الواو همزة، ومنه قول النابغة: بذي الجليل على مستأنس وحدي. وقد تقدم في سورة البقرة الفرق بين واحد وأحد. وفي كتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى أيضا مستوفا والحمد لله. وأحد مرفوع على معنى هو أحد، وقيل المعنى: قل الأمر والشأن، الله أحد. وقيل أحد بدل من قوله الله. وقرأ جماعة: أحد الله بلا تنوين، طلبا للخفة وفرارا من التقاء الساكنين. ومنه قول الشاعر: ولا ذاكر الله إلا قليلا، الله الصمد. الفرق بين القراءتين التنوين وتركه، تنوين وتركه. لغة قريش وغيرها من سائر قبائل العرب سوى ربيعة التزام التنوين، وربيعة يتركون التنوين طلبا للتخفيف. فمثلا قال أنس بن مالك: رأيت أنس بن فلان. هذه اللغة الربعية يتركون التنوين، وغيرهم يلتزمونه وهو الأصل، لأنه مصروف متمكن أمكن، فالأصل فيه التنوين. وتركه من أجل التخفيف، فكما هنا قرأ جماعة أحد الله، وإلا الأصل قل هو الله أحد الله، قالوا طلب التخفيف وفرارا من التقاء الساكنين. والأحد والواحد من أسماء الله الحسنى، وأصله كما قال المؤلف وغيره وحد، قلبت الواو همزة. وتذكر في الفعل فعل الأمر فتقول أحد وتقول وحد، وحد الله كما تقول أحد. وقد جاء في الحديث الذي لما تشهد رفع أصبعيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحد أحد. والمراد وحد الله جل وعلا وأفرده بقلبك ولسانك وإشارتك أيضا. نعم. أحد من الأسماء المشتركة. ثعلب وهو من أئمة اللغة لما قيل له إن الآحاد جمع أحد قال: حاشا للأحد أن يكون له جمع، بناء على أنه من أسماء الله، والله واحد أحد متفرد لا ثاني له ولا ثالث فيجمع. ولكنه من الأسماء المشتركة فيجوز جمعه. فلك أن تقول في الشهر أربعة آحاد جمع أحد، يعني يوم الأحد الذي بعد السابت كم في الشهر منه؟ أربعة، أربعة آحاد جمع أحد. وأما ثعلب رحمه الله نظر إليه باعتباره اسم من أسماء الله، والله جل وعلا فرد صمد واحد أحد لا نظير له، فيثنى ولا يجمع. لكن إذا قلناه من الأسماء المشتركة جاز جمعه بهذا الاعتبار لا على أنه من الأسماء الحسنى. وإذا قيل الآحاد جمع أحد ما في إشكال، وأربعة آحاد في الشهر جمع الأحد الذي يلي السبت. نعم. وشو؟ شو يقول؟ مكية. شو يقول؟ ما عندكم شيء؟ أنت عندك مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر، هذا مو عندكم؟ ساقط هذا، الحقوه. سم. الله الصمد الذي يصمد إليه في الحاجات، كذا روى الضحاك عن ابن عباس قال الذي يصمد إليه في الحاجات، كما قال عز وجل ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال أهل اللغة الصمد السيد الذي يصمد إليه في النوازل والجوائح. قال ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وقال قوم الصمد الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال. وقيل تفسيره ما بعده لم يلد ولم يولد. قال أبي بن كعب الصمد الذي لا يلد ولا يولد، لأنه ليس شيء إلا سيموت وليس شيء يموت إلا يورث. وقال علي وابن عباس أيضا وأبو وائل شقيق بن سلمة وسفيان الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد. ومنه قول الشاعر علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيفة فأنت السيد الصمد. حذيفة خذها حذيفة خذها حذيفة فأنت السيد الصمد. حذيف هذا منادى، وأصله حذيفة، حذف آخره ترخيما، فآخر المنادى يحذف للترخيم. لهذا يقول ابن مالك رحمه الله ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. وهذا موجود حتى في الأحاديث، رخن من النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يا عائشة، ولك في الترخيم أن ترفع ولك أن تنصب في مثل هذا. أما الرفع فباعتبار أنه منادى مفرد فيكون مبنيا على الضم، ولك أن تنصب في مثل هذا على لغة من ينتظر، من ينتظر الحرف المحذوف، فلك أن تقول يا حذيف ويا حذيفة كما في الحديث يا عائش أو يا عائشة، هما لغتان عند العرب وكلاهما جائز. نعم. وقال أبو هريرة إنه المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد. وقال السدي إنه المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب. وقال الحسين بن الفضل إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مقاتل إنه الكامل الذي لا عيب فيه. ومنه قول الزبرقان سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهينة إلا سيد صمد. وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن جبير الصمد الصمت الذي المصمت المصمت الذي لا جوف له الصمد المصمت الذي لا جوف له. قال الشاعر شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا. قلت قد أتينا على هذه الأقوال مبينة في الصمد في كتاب الأسناء، وأن الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق وهو القول الأول ذكره الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حاجاتها وتتجه إليه. نعم. وهو القول الأول ذكره الخطابي. وقد أسقط من هذه السورة من أبعده الله وأخزاه وجعل النار مقامه ومثواه، وقرأ الله الواحد الصمد في الصلاة والناس يستمعون فأسقط قل هو، وزعم أنه ليس من القرآن، وغير لفظ أحد وادعى أن هذا هو الصواب، والذي عليه الناس هو الباطل والمحال، فأبطل معنى الآية، لأن أهل التفسير قالوا نزلت الآية جوابا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل صف لنا ربك أمن ذهب هو أم من نحاس أم من صفر، فقال الله عز وجل ردا عليهم قل هو الله أحد، ففي هو دلالة على موضع الرد ومكان الجواب، فإذا سقط بطل معنى الآية وصح الافتراء على الله عز وجل والتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وأن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبيه ولا عدل. أقول مات هذا القول الذي ذكره المؤلف، لأنه إلحاد في كلام الله وردة عن دين الله، ثم بعث أخيرا، بعثه من يقال أن هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، قل يا محمد هو الله أحد، فلا نحتاج أن نقول قل، والمعنى يتم بدونها، صلى الله السلامة والعافية. من زعم زيادة في القرآن وقد تولى الله حفظه وتكفل به أو نقص حرفا مما أجمع عليهم ما بين الدفتين فهو كافر، صلى الله العافية. ونعوذ بالله من الخذلان، حيث إن طائفة تنتسب لهذا الدين وتزعم أن القرآن محرف وقد نقص منه قدر ثلثه، هؤلاء ليسوا من دين الله بشيء. وسمعت في بعض القنوات الإسلامية المحافظة قصة أتي به وزعم أن عنده من الأدلة أكثر من 2000 دليل على تحريف القرآن، نصراني، ثم ذكر من الأدلة ومعوله فيها جميعها كتاب المجلسي بحار الأنوار، وكتاب الكافي للكليني، وخمسة أو ستة كتب كلها من كتب الرافضة، فهم قدوة هذا القس في زعمه تحريف القرآن، والله جل وعلا قد تكفل بحفظه ولم يكن حفظه إلى أحد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة بما استحفظوا، وعلى هذا لم يحفظوا ووقع فيها التحريف والتبديل. أما القرآن فهو محفوظ مصون من الزيادة والنقصان. وذكرنا القصة وكررناها مرارا أن يحيى بن أكثم دعا يهوديا إلى الإسلام فلم يستجب إلا بعد سنة، فلما حال الحول جاء معلنا إسلامه، فقال له يحيى بن أكثم: ما الذي أخرك سنة كاملة؟ قال: عمدت إلى التوراة فنسخت منها نسخ، وقدمت فيها وأخرت وزدت ونقصت، ثم ذهبت بها إلى الوراقين من اليهود، سوق الوراقين، فاشتروها وقرأوها وتداولوها واعتمدوا ما فيها، ثم فعلت ذلك في نسخ من الإنجيل وصنعت مثل ما صنعت، وبعته على النصارى وصنعوا مثل ما صنع اليهود، وعمدت إلى مصحف وحذفت منه حرف أو حرفين وزدت كذلك. شيء لا ينبي إلى يبين إلا للحافظ الحاذق، ومع ذلك لما عرضته في سوق الوراقين من المسلمين رمى به في وجهي، خذ واحد طلع عليه ورمى به في وجهي، فعلمت أن هذا الدين حق وأنه محفوظ، فذكرت ذلك ليحيى بن أكثم، فحج يحيى بن أكثم فالتقى بسفيان بن عيينة فذكر له القصة، قال: هذا عندنا في القرآن، ما يحتاج إلى يهودي ولا غيره، الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا ينقص، لأن الله تكفل بحفظه. أما أولئك استحفظوا على كتبهم واستودعوها فلم يحفظوها. سم. ولم يكن له كفوا أحد، قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. وروي عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا: انسب لنا ربك. قال: فأتاه جبريل بهذه السورة: قل هو الله أحد، فذكر نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب، وهذا أصح، قاله الترمذي. قلت: ففي هذا الحديث إثبات لفظ قل هو الله أحد وتفسير الصمد وقد تقدم، وعن عكرمة نحوه. وقال ابن عباس: لم يلد كما ولدت مريم، ولم يولد كما ولد عيسى وعزير، وهو رد على النصارى وعلى من الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فأضافوا إليه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مريم وعيسى، فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد، وموسى ولدت وعيسى ولد. نعم. وعلى من قال عزير ابن الله ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مثلا أحد، وفيه تقديم وتأخير، تقديره ولم يكن له كفوا أحد، فقدم خبر كان على اسمها لينساق أواخر الآية على نظم واحد، يعني مراعاة لرؤوس الآية، وأيضا لئلا يبتدأ بنكرة، لئلا يبتدأ بنكرة، فيبتدأ فتكون النكرة مبتدأ في مواضع منها إذا قدم الخبر، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. لماذا؟ لئلا يلزم عليه الابتداء بالنكرة. نعم. كيف؟ أي فقدم خبر كان على اسمها، إيه لا ما يصلح، هو يريد أن إذا كان في تقديم وتأخير وأراد أن يأتي به على الأصل من غير تقديم ولا تأخير لابد أن يقدم المبتدا على الخبر. إيه؟ لا يحتاج، نعم يحتاج إلى إعادة، مع أنه قد لا تطاوعه يده في كتابة مثل هذا خلاف القرآن، وإلا فالأصل أن يقول لم يكن له أحد كفوا. نعم، لأنه إذا قلنا أن هذا مقدم ومؤخر وأرادنا أن نعيده على الترتيب الطبيعي قلنا مثل هذا. نعم. وقرئ كفوا بضم الفاء وسكونها. وقد لكن لو فعل ذلك ثم جاء أحد وقرأ ما كتبه ثم عدل باعتبار أن القراءة هكذا، يعني هجم على اللفظ وصححه على ضوء القراءة مثل ما فعلوا في الوثيقة مع يهود خيبر، وكتب علي بن أبي ابن أبو طالب صححوها، قالوا كتب مو بصحيح، كتب علي بن أبي طالب وصححوا في الوثيقة علي بن أبي طالب، فذهب موضع الشاهد مما أراده أهل العلم من أن الوثيقة مزورة بدلالة أن علي من أفصح الناس، حتى قيل أنه هو الذي وضع قواعد العربية، فكيف يكتب علي بن أبو طالب؟ فالذي صحح الاسم أذهب موضع الاستشهاد. نعم، وهذا إذا كتب كما عندنا هنا معناه كلامه ليس له ما يشهد له. نعم. وقد تقدم في البقرة أن كل اسم على ثلاث أحرف أوله مضموم، فإنه يجوز في عينه الضم والإسكان، إلا قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا لعلة تقدمت. وقرأ حفص كفوا مضموم الفاء غير مهموز، وكلها لغات فصيحة. القول في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة، وفيه ثلاث مسائل. الأولى، ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. خرجه مسلم من حديث أبي الدرداء بمعناه. وخرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد. ما ذكر في حديث مسلم لم يقصد به التلاوة، وإنما يقصد به الدلالة على السورة، لئلا يقول أن القراءة التي نسبت إلى هذا الزنديق التي قدم ذكره ثابتة في صحيح مسلم مع حذف قل هو، والتعبير عن الأحد بالواحد، يقول هذا الزنديق يستدل بحديث رواه مسلم. نقول لا، ما في صحيح مسلم لم يقصد به التلاوة، وإنما قصد به الدلالة على السورة. نعم. ها؟ شو؟ ما في جزء وان؟ إيه؟ لا لا، الضم إزاي؟ جزء وان مثلاً؟ هو يقول إلا قوله تعالى وجعلوا الله من عباده جزءا، اللي يقصد أنه العين تكون مضمومة

تكرار سورة في كل ركعة، وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه إماما من جملة 28 إماما كان يصلي فيه التراويح في رمضان بالأتراك، فيقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد حتى يتم التراويح تخفيفا عليه ورغبة في فضلها. وليس من السنة ختم القرآن في رمضان. قلت: هذا نص قول مالك. قال مالك: وليس ختم القرآن في المساجد بسنة. أولا، مثل هذا الصنيع من غير نص سابق، يعني يأتي شخص إلى سورة من القرآن فتعجبه فيلتزمها، نقول هذا ابتداع. يقول: صنيع الصحابي. قلنا: الصحابي اكتسب الشرعية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ما فيه إقرار. كما أن ركعتي الوضوء التي التزمهما بلال اكتسبا الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام ومدحه، ومدح هذا الإمام بحبه لسورة الإخلاص، أما بعده عليه الصلاة والسلام فلا أحد يقر إقرارا شرعيا، فليس لأحد أن يفعل فعل يصلي ركعتين يلتزمهما بعد أي مناسبة كانت ما لم يسبق له شرعية، لا الوضوء ولا غيره، إلا أن الوضوء اكتسب الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ومدحه لبلال. وقراءة قل هو الله أحد في كل ركعة مع السورة اكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام لهذا الإمام. لو أن شخصا كل ما قرأ من كل ما فرغ من قراءة سورة في صلاته قرأ قل أعوذ برب الناس أو قل أعوذ برب الفلق، يسوغ ذلك؟ لا يسوغ، لأنه لم يقر من قبل من إقراره تشريع. وفي وقت التشريع، في وقت عليه الصلاة والسلام، قد يجوز الاجتهاد في مثل هذا بدليل ما حصل، فإما أن يقر وإما أن ينكر، فإن أقر صار شرعا مكتسبا شرعيته من هذا التقرير، وإن أنكر لم يعد إليه. وهل هناك فرق بين القصتين فنقول سنة الوضوء أو ركعة الوضوء سنة، وقراءة قل هو الله أحد في كل ركعة ليس بسنة، أو أن طريقهما واحد لأن الاستدلال ووجه الاستدلال من القصتين واحد؟ ها؟ كيف؟ نوجد شخص يحب قل هو الله أحد ويقرأه في كل ركعة ينكر عليه؟ هل نقول ينبغي أن يفعل مثل هذا كما نقول ينبغي أن يصلى ركعتين للوضوء؟ وهذا ما صار سنة؟ ها؟ هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد كل وضوء؟ كما أنه لم يثبت أنه قرأ قل هو الله أحد بعد كل سورة. قد يرجح ما جاء في ركعتي الوضوء بحديث من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه أو فيهما نفسه إلا إيش؟ نعم، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني قد ترجح سنية ركعتي الوضوء بهذا، وتكون في دلالته على السنية أقوى من دلالة إقراره عليه الصلاة والسلام لمن قرأ قل هو الله أحد ولذا ما تجدون من يقول إنها سنة قراءتها والتزامها، قل هو الله أحد بعد السورة، وإلا فالاستدلال ووجه الدليل متقارب، بينهم فرق. هذا فعله صحابي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله صحابي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل الصحابي في الموضعين قبل الإقرار، ولولا الإقرار لقلنا بدعة في الموضعين. قوله وليس من السنة ختم القرآن في رمضان، هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، ومعروف شدة الإمام مالك في هذا الباب. في هذا الباب الإمام مالك يتشدد في باب الإحداث في الدين، يقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القرآن مرتبا من أوله إلى آخره في رمضان في المسجد جماعة كما يفعله الناس بعده. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قرأ، صلى بالرأية الأولى والثانية والخلاف في الثالثة، وأما الرابعة قطعا ما خرج إليهم. لكن هل الذي منعه النسخ والعدول عن صلاة الليل في رمضان جماعة، أو أنه خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم فيشق عليهم ذلك، ولذا لما أمنت هذه الخشية بعد انتهاء وقت التشريع وانتهاء التكاليف بموته عليه الصلاة والسلام سنها عمر رضي الله عنه، وسن لهم صلاة التراويح وجمعهم على إمام واحد، حتى أنه خرج إليهم في ليلة من الليالي ورأهم يصلون وأعجبه ما رأى رضي الله عنه وأرضاه، فقال نعمة البدعة، نعمة البدعة. وفي الحقيقة ليست البدعة، لأنه مضى لها أصل في الشرع من فعله عليه الصلاة والسلام. وتقرير تسمية البدعة للغوية أو شرعية أو ليست البدعة لا لغوية ولا شرعية بسطناه في مناسبات كثيرة فلا نعيده. جواز التنكيس في القرآن، يعني يقرأ قل أعوذ برب الناس ثم يقرأ قل هو الله أحد. يعني هل ثبت أنه قرأ قل أعوذ برب الفلق ثم قل هو الله أحد، ثم في ثاني قل أعوذ برب الناس ثم قل هو الله أحد؟ هذا الذي يلزم عليه التنكيس. ها أيوة، اي على الشيء الثاني، على الرواية الأخرى التي تكون قراءة قل هو الله أحد قبل. على كل حال في عهده عليه الصلاة والسلام وقبل العرضة الأخيرة التي فيها تم الترتيب لا مانع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة ثم النساء ثم آل عمران، هذا الصحيح. لكن بعد أن تم الترتيب في العرضة الأخيرة التي رتب عليها المصحف وصار عليه الأمر الأخير واتفق عليه الصحابة، كثير من أهل العلم يكرهون التنكيس، أن تقرأ سورة قبل التي قبلها، مجرد كراهية، وإلا فالدليل واضح من حديث تقديم النساء على آل عمران. نعم. لا التنكيس محرم بالإجماع، الآيات بالإجماع محرم، لأن ترتيب الآيات توقيفي متفق عليها. نعم. من سورة واحدة ولا من سورتين؟ من سورتين ما في إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الصبح قولوا آمنا بالله من سورة البقرة، وقل يا أيها قل تعالى واتل. لا قل يا لا قل أهل الكتاب تعالى. إيه. وأيضا فلما حس عيسى منهم كفر في رواية ثانية في الركعة الثانية، هذه من البقرة وهذه من آل عمران. الكلام اللي ما ورد أن تقرأ آيات من سورة ثم تترك آيات ثم تقرأ مقطع آخر من نفس السورة. من نفس السورة، يعني من البقرة، تقرأ آية الكرسي مثلا ثم تقرأ آمن الرسول في الركعة الثانية، هذا اللي ما ورد. نعم، ما يجوز، لا نستطيع أن نقول ما يجوز، لكن نقول ما ورد بس يكفينا هذا. لا لا لا اتركه بس، ما يقال له شيء مع ورود هذا النص الصحيح، ما تقدر تقول شيء. أقره النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ شلون؟ ورد أصله قراءة القرآن في صلاة الليل في رمضان جماعة لها أصل شرعي، وكون الناس يسمعون القرآن لا شك أن هذا خير. نعم. ها؟ شلون؟ المدارسة مو في الصلاة، مو في صلاة، لا بس ما هو في صلاة. نعم. والله في النفس منها شيء لأنه ما ثبت، في النفس شيء لأنه ما ثبت، مقطعين في سورة واحدة ما. نعم. ها؟ شيها دعاء الختم في رمضان ليس له أصل في الصلاة، ليس له أصل في الصلاة، وأما قراءة الدعاء بعد ختم القرآن خارج الصلاة قد جاء ما يدل على أن هناك عند ختم القرآن دعوة مستجابة، وكان أنس يجمع أهله ويدعو وهم يؤمنون، فلا ينكر مثل هذا. نعم. وين؟ عمر خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به والاهتداء بسنته. لا أهلا، ما في أشكال صلاة التراويح، ما أنكرها إلا الرافضة، عامة أهل العلم وأهل السنة قاطبة ما يرون إلا سنة. لا، هي صليت في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. لا. نعم، صليت ليلتين أو ثلاث في عهده، ولم يتركها رغبة عنها ولا نسخا لها، وإنما خشية أن تفرض، فلها أصل في الشرع، فليست ببدعة لا لغوية لأن لها أصل سابق، والبدعة ما عمل على غير مثال سابق، ولا شرعية لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها، خلافا لمن يقول من أساء الأدب من متأخر الشراح قال والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، هذه ساءة أدب. نعم. الثالثة، روى الترمذي عن أنس بن مالك قال أقبلت مع النبي نعم قال ودنا ترى ناويين نكملها الليلة، ترى فعل عثمان في الأذان الأول يوم الجمعة نفس الشيء. نعم. قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت؟ قلت وما وجبت؟ قال الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي حدثنا محمد بن مرزوق ابن مرزوق البصري قال حدثنا حاتم بن ميمون أبو سهل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول الرب يا عبدي أدخل على يمينك الجنة. قال هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس. وفي مسند أبي محمد الدارمي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفرت له ذنوب 50 سنة. قال وحدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بني له بها قصران في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بني له بها 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله، إذن لنكثرن قصورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أوسع من ذلك. قال أبو محمد: أبو عقيل زهرة بن معبد، وزعموا أنه كان من الأبدال. وذكر أبو نعيم الحافظ: الأبدال الأولياء الذين كلما ذهب منهم واحد خلفه غيره وأبدل بغيره. من أهل العلم من يثبت حديث الأبدال، ومنهم من ينفيه وهو الأصح، أنهم حديث الأبدال ضعيف. وهذه الأحاديث التي ذكرت في فضل قل هو الله أحد في هذه المسألة التي هي من قرأها 200 مرة أو 100 مرة أو 50 مرة كلها ضعيفة. ماذا قال عنها المقرر؟ مئتين مرة. ضرب حاكم فيه، ففي رواية ابن حبان وابن الجوزي كتب الله له 1500 حسنة بدل محية عنه ذنوب 50 سنة، والحديث باطل بكل حال. لا يصح الثاني، كلها لا تصح، كلها لا تصح. من قرأ 10 مرات بنى الله قصره في الجنة هذا حسن، لكن 20 و30 هذا اللي في شك منها. أي 10 مرات قصر هذا حسن. إيش قال عنه؟ هذا مقصر جيد، قلت علته فقط الإرسال، والمقصر ضعيف عند المحدثين وجماهير العلماء، وله شواهد أخرجه أحمد والطبراني من حديث معاذ بن أنس، وفيه بشير بن سعد وزبان بن فائد، وكلاهما ضعيف، والمتن غريب، ولم يسك حديث في تكرار سورة ما مرات وضوء. أما 10 بأن الله قسم الجنة يصل إلى درجة الحسن، وأما 20 و30 ما أعرف. الحديث الأول حديث أبي هريرة، هو قال روى الترمذي عن أبي هريرة قول الخطبي قال: وقع في كافة النسخ والصحيح أنس بن مالك، وقع في كافة النسخ أنس بن مالك والصحيح أبي هريرة، اللي هو الحديث روى الترمذي عن أنس اللي وجبت الصواب عن أبي هريرة. ولا عندنا التعليق الرواية في الترمذي عن أبي هريرة. على كل حال وسهل، كمل الشيخ. وذكر أبو نعيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر، وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة. قال: هذا حديث غريب من حديث يزيد، تفرد به نصر بن حماد البجلي. وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبي خطيب البغدادي، نعم، عن عيسى بن أبي فاطمة الرازي قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إذا نفس بالناقوس اشتد غضب الرحمن. إذا نقص بالناقوس اشتد غضب الرحمن، فتنزل الملائكة فيأخذون بأقطار الأرض، فلا يزالون يقرؤون قل هو الله أحد حتى يسكن غضبه جل وعز. وخرج من حديث محمد بن خالد الجندي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 50 مرة فذلك 100 مرة في 4 ركعات لم يمت حتى يرى منزله في الجنة أو يرى له. وقال أبو عمر مولى جرير بن عبد الله البجلي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن الجيران. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 1 مرة بورك عليه ومن قرأها 2 مرات بورك عليه وعلى أهله ومن قرأها 3 مرات بورك عليه وعلى جميع جيرانه ومن قرأها 12 بنى الله له 12 قصرا في الجنة. وتقول الحفظة انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخينا فإن قرأها 100 مرة كفر الله عنه ذنوب 50 سنة ما خلا الدماء والأموال. فإن قرأها 400 مرة كفر الله عنه ذنوب 100 سنة فإن قرأها 1000 مرة لم يمت حتى يرى مكانه في الجنة أو يرى له. وعن سهل بن سعد الساعدي قال شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم علي وقرأ قل هو الله أحد 1 واحدة ففعل الرجل فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض عليه جيرانه. وقال أنس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بيضاء لها شعاع ونور لم أرها فيما مضى طلعت قط كذلك. فأتى جبريل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما لي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع لم أرها طلعت كذلك فيما مضى قط. فقال ذلك لأن معاوية بن معاوية الليثي توفي بالمدينة اليوم فبعث الله 70,000 ملك يصلون عليه. قال ومما ذلك قال كان يكثر قراءة قل هو الله أحد آناء الليل وآناء النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال نعم فصلى عليه ثم رجع. ذكره الثعلبي والله أعلم. وهذه الأحاديث التي ذكرها المفسر رحمه الله كلها لا أصل لها كلها ضعيفة. نعم.